الشوك اللي هي بالعربي للأسف يسموها الصدمة العصبية. التسمية ما هياش دقيقة قوي لأنها مش شرط تكون صدمة عصبية، هي فعلا صدمة وعائية أكتر منها صدمة عصبية. إيه بقى موضوع الشوك ده؟ أنا عايزكم تركزوا معايا تماما في هذا الموضوع اللي أنا أوريدي مختصر معاكم في الورقة اللي معاكم المطبوعة دي عن اللي في الكتاب، لكن ركز معايا في الشوك لأنه زي ما دايما بقولها، لو أنت داخل امتحان البورد الأمريكاني هتلاقي عندك 7-8 أسئلة في الشوك، ولا يجاز طبيب كطبيب في الدنيا من غير ما يكون عنده معرفة رائعة بموضوع الشوك، لأنه ناس كتيرة جدا جدا جدا بيفقدوا حياتهم لأن الـ الـ الـ الـ الـ الناس القائمين بإسعافهم مش عارفين يعني إيه شوك. فالشوك دي هي واحدة من الحاجات اللي لازم basic knowledge كل طبيب يعرفها. طبعا في المجتمعات الراقية basic knowledge المواطن العادي عارفها مش الدكتور. فأنت يعني إذا كنتش تعرف شوك وعيتك سوك، هتلاقي نفسك بتدرس شوك معايا، هتلاقي نفسك بتدرس شوك في الفارماكولوجي بتاعت الشوك، هتلاقي نفسك في سنة رابعة وخمسة وستة بتدرس الشوك، وزي ما بقول اللي ما يعرفش شوك وعيته سودا. تعال نعرف يعني ايه كلمة شوك، اللي لو جيت النهاردة للأسف لدكاترة عظام جدا تقول له يعني ايه شوك، ممكن جدا تلاقيه بيقول لك اي تعريف قريب منها لكن ما هواش الشوك بحرف حقيقي. الشوك يعني ايه بالظبط؟ دي مهمة جدا. تعرفين انه يبقى اول حاجة هقولها الديفينيشن بتاع كلمة شوك. تعرفين انه الفيلوسوفي فلسفة السيركيليشن بتاعنا هي عبارة عن ايه؟ ان الهار يدفع دم يعمل جود بيرفيوجن لجميع الانسجة في جميع الاحوال. يعني لازم دلوقتي انت قاعد مستريح الدم اللي رايح لانسجة تكبر كافية بتشتغل الدم يزيد ويكبر، ما عندكش اطلاقا اي معاناة في نقص الدم. احيانا صادلي حصل له وايد فيلير واسع جدا ادى الى وايد هايبو بيرفيوجن اوف تيشوز. بص للكلمة دي، وايد هايبو بيرفيوجن اوف اول تيشوز. فجأة الدم اللي رايح لجميع انسجة جسمك نقص، وسبب النقص ده ايه؟ ان الافكتيف سيركليتنج بلاد، البلاد اللي بيسيركليت الجزء المهم في الدم اللي بيسيركليت كان نقص. بقى واحد فجأة كده الدم بتاعه اللي رايح للانسجة بتاعته نقص جدا جدا جدا قبل ما حشرم اسباب وانواع الشوك، عايز كده حقيقة كده تقدر تشخصه ازاي؟ يعني كيف تستطيع انك انت تشخص الشوك؟ اولا اول حاجة هحكي لكم كده على حكاية مرة وشفناها من حد عن awareness بمعنى كلمة شوك. واحد مرة ايام ما كنا لسه امتياز وكان اكبر شوية مننا سنا، فقال العيان ده عنده شوك، فاي went to estimate his blood pressure فطلع 200/100. definitely this is not at all shock، لان اول شروط الشوك is hypotension. هو ده كان عنده حاجة اسمها hypertensive encephalopathy، حالة ما الضغط يرتفع جدا يخلي البني ادم يبان كما لو كان شوك، بس this is not shock. فزي ما بقول خدوا بالكم كل كلمة في الشوك لها معنى، لان التريتمنت اوف شوك hypotensive، ولو كان ده شوك اديته hypotensive يبقى موت. واخد بالك؟ فزي ما او لو كان ده hypertensive وانت حاولت تديله لو هو hypertensive وانت شخصته على شوك قلنا تديله ايه؟ حاجات ترفع الضغط، فهترفع له ضغطه كده تمام. يعني عايز اقول مهمه جدا، فاول شرط من شروط الشوك انك تقيس البلد بريشر للعيان تلاقيه واطي واطي. عايز لك ضغطك تلاقيه 60/40، اهو دي شرط ضغط واطي على طول. في 2 ريفلكسز مشهورين اللي هو تقيس البلس يطلع ايه؟ اكيد فيري رابيد، ده ريفلكس فيري رابيد اند ويك بلس. حط ايدك كده على ايده تلاقي ثريل بتاع عمال بيرعش كده، ها بلس سريع جدا، وتلاقي العيان ده الريسبيريشن بتاعه فيري رابيد. انت بتتنفس كم مره في الدقيقه؟ من 14 ل 16. نفسك دايما ديب عميق، تلاقي عنده فيري رابيد اند شالو مش قادر ياخد نفس عميق، بيتنفس بسرعه جدا جدا جدا كده ايه زي نهجان. This is very important also. يبقى عنده هاي بوتنشال، عنده رابيد اند ويك بولس، عنده رابيد اند شالو ضعيف ريسبيريشن. نكتب اربعه وقت ما هو شخص مفيش بول يعدي لان مفيش بيرفيوجن اوف ذا كيدني، هيبقى عنده فيري سيفير اوليجوري او انيوري. مفيش بول خالص، دي مهمه جدا، لكن ما يجيلكش واحد كل 5 دقايق داخل يعمل يورينيشن ويبقى ده شوك. واخيرا تلاقي لونه شاحب جدا فيري تيل، مع اخذ الاعتبار ملحوظه الشوك انواع كتيره جدا، كل انواع الشوك بتعمل بيل سكين ما عدا نوع واحد مش هقول اسمه دلوقتي لان هناخده رايت ناو بيخلي السكين بلاش. فمش مش مش شرط ان العيان يكون تيل عشان اقول عليه شوك. ده هناك نوع من الشوك خطير جدا بيبقى العيان لونه احمر زي اللحم هاي بلاش، فلون الجلد عاده بيل، بات سام تايمز العكس حسب نوع الشوك زي ما هنشوفها. طب تعالى قبل برضو ما نقول ودي انا في تقديري هي دي مشكلة اللي ما يفهمش دي وعيته. لانه اذا انت في يوم الان بتحلم انك تكون طبيب ناجح يقدر ينقذ عيان بشوك لابد انك تفهم الحتة. الشوك ثلاث مراحل. المرحلة الاولى اذا انت لحقت عيانك فيها وعالجته you will save him بنسبة كام في المية 100%. دي المرحلة الاولى اللي بيسموها the early non-progressive phase of shock. هقولك حالا دي هتنقذ عيانك ازاي. انزلت اما ان هنا 100% لو عالجت العيان صح 100% cure، عالجت العيان صح only 50% chance of cure. في المرحلة التالتة بص اسمها ايه irreversible phase. فلو استنيت لغاية ما ال chance of cure كام في المية 0%. خلاص يعني whatever you do you will lose your patient. وهي المسألة تفكروا هي مالك بقى time factor. ولذلك لما بيقول لك ايه اصابات الطريق لما يجي واحد في حادثة عربية مثلا نزل ولو انت عندك وحدة اسعاف right here وبشرط يكون فيها طبيب متمرس ولحق العيان فين في الايرلي نون بروجريسيف على طول يسيبه. لكن فضل ينزل عبال ما جت عربية الاسعاف بقى في البروجريسيف فيز عبال ما خدته للمستشفى بقى في الايرفيرسيبل فيز يبقى معناها ايه يو لوز يور بيشنت. عشان كده دايما النهارده عالميا بقى بيقولوا النهارده الهاي ويز اللي هي الطرق السفر السريعه لازم كل مسافه محدده اللي هي كل 3 كيلو واخد بالك يبقى عندك مين عندك وحده اسعاف ولازم كل 500 متر يبقى عندك تليفون ايمرجنس علشان 3 كيلو دول يا دوبك العربيه بتطبط فيها في 3 دقائق ولا مش عارف ايه الموضوع. تعالى بقى نشوف الفيزز دي عباره عن يعني زي ما بيقولوا ايه ان نسبه عاليه جدا من الرود كاجواليتيز نسبه عاليه جدا من اصابات الطريق لو كان هندري قيمتها من ناحيه ان عندك يبقى سنترز كتيره جدا للاسعاف ويكون بس في دكتور جوه فاهم ما تجيبليش كمان واحد ايه متخلف عقليا اللي هو ده اللي هيمرج يعني لازم يكون متمرس كده. تعالى شوف الايرلي نون بروجريسيف فيز. هنا يمكن انا كاتب لك حاجه في الكتاب بقول لك ان البيست تشانسز اوف كيور او لو بنعمل حاجه اسمها ثيرابيوتيك مانوفرز. ثيرابيوتيك مانوفرز يعني اللعب العلاجي يعني هتدي له ايه البيست تشانسز اوف كيور هتبقى فين. اول ما العيان بينزل اذا كان كان سبب الشوك على طول الجسم بيبتدي يطلع كل الرياكتيف ويبونز بتاعته يطلعها لك في المرحله دي. والرياكتيف ويبونز بتاعتك زي ما انت عارف يطلع كاتيكولامينز من السوبرا رينال جلاند وانتي دايوريتيك هرمون من البوستيريور بيتويتري ورينين منين من الكيدني. وزي ما انتوا عارفين اتفقنا ان الرينين ده بيأكتيفيت الانجيوتنسينوجين انتو انجيوتنسين. كل الثلاثه دول بيعملوا مين فاسو كونستريكشن. ولما بتكون الشوك معقوله الفاسو كونستريكشن ده بيبقى سيلكتد ياخد كل اوعيه الجسم ما عدا اثنين مهمين الكوروناري اند سيريبرال الا اذا كان شوك كبير بياخد كله. فساعتها يبقى بعمل فاسو كونستريكشن في كله وسايب لك المهمين اللي هم مين بتوع البرين وبتوع الكوروناري يبقى ممكن جدا الفاسو كونستريكشن ده هيليفيت البلد بريشر. هنا بقى لو انا دخلته اديت دواء واديت شويه دم اذا كان فقد دم بتاع على طول هيصلح العيان على طول. طب افرض بقى انك انت سبت العيان كانت عمال مثلا بينزف وده احد الاسباب الشهيره جدا للشوك. فممكن جدا بعد الايرلي نون بروجريسيف ده حاجه اسمها بروجريسيف. ليه؟ اولا الباس كونستريكشن ده سلاح ذو حدين على قد ما بيرفعك البلد بريشر على قد ما بيعمل حاجه اسمها تيشو هاي بوكسي. خلاص فما كنتش انا في المرحله دي الحق ادي مثلا بلد ترانسفيوجن او مش عارف ايه حاجه تصلح البتاع عشان افك الكونستريكشن بقى اما لحقتش كده فالباس كونستريكشن ده يعمل هايبوكسيا وان الهايبوكسيا طولت ات سيرتن بوينت يبتدي الانسجه المستحمله الهايبوكسيا ساعه 2 3 هتبتدي ايه خلاص بقى ما الهايبوكسيا مستمره تبتدي تعمل حاجه اسمها انيروبيك ميتابوليزم. انتوا عارفين ان الميتابوليزم بيبقى انيروبيك يطلع على طول لاكتيك اسيد ودي مصيبه سودا. يطلع اللاكتيك اسيد زي ما هو معروف اللاكتيك اسيد از افاسو دايليتد يبقى على بتاع غامق. خلاص اول ما يحصل باز دايليتيشن يبقى يبتدي يحصل ايه هايبوتنشن من تاني ويبتدي الدم اللي رايح للانسجه يقل جدا بولينج في البريفري فاس دايليتيشن ات سيرتن بوينت الانسجه ما تستحملش بعد ساعه 2 3 حسب الدرجه بتاعه الشوك يوم يبتدي العيان يحصل له حاجه اسمها مالتيبل اورجان فيلير. يبتدي الهايبوكسيا لما تطول والفاس دايليتيشن عمال يقل يقل عمال يقلل الدم اللي رايح للانسجه يبتدي الاورجانز فين ينجري بقى في اللنج في الالفيولاي يعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس وريسبيراتوري فيلير. دي العيان يجي له فشل في التنفس. انجري في التيبيول بتاعت الكيدني بتدي العيان يجيله رينال فيلير. انجري في المايوسايتس بتاعت الهارت بتدي العيان يجيله هارت فيلير. انجري في البرين بتدي يجيله سيريبرال فيلير. وات ايفر يو دو هير مالتيبل اورجان فيلير هتصلح مين ولا مين هتصلح ازاي؟ خلاص يعني لو تخيلت ان انت عملت له يعني هتخيل كده واحد عملت له ترانسبلانتيشن لليفر وترانسبلانتيشن لكيدنيز او كيدني وترانسبلانتيشن للنج هتعمل ترانسبلانتيشن للبرين كله مالتي اورجان فيلر فديس از ان ايريفرسبل كيس. تعالوا بقى نخش بعد ما خدنا الكلينيكال ستيجز اوف شوك. وزي ما بقول الفهم هنا مهم جدا علشان زي ما بقول لما يبقى هنا البني ادم عارف اهميه الفيز الاولى زي ما بقول لك 100% بيور يبقى انت تجري جري لانك خايف انه ات بوينت انت ما انتش عارف هيخش فيه فكل دقيقه وقت ممكن انها تفرق مع العيان. تعال نقول بقى الايتيولوجي والتايبس بتاعه الشوك انواع الشوك وكل واحده هتقيسها. هي دي من باين سنه كده هو باين باين سنه كده ولا لا؟ فيو يعني كل ما تراش كل ما انت تدي لنفس كل وقت شاس احسن لانه these points are very imperceptive imperceptive يعني مش تعملها perception ما تقدرش تقول لي هتوقع امتى. اوكي لما نيجي نتكلم بعد كده على ال types of shock والميكانيزم of shock يا ترى ايه انواع الشوك types. اول انواع الشوك is called cardiogenic. طبعا على كلمة cardiogenic shock اي حاجة تنطش القلب فجأة مثلا مثلا مثلا واحد عنده myocardial infarction حتة infarction صغيرة غير مكتوحة infarction كبيرة حتة من القلب كبيرة باظت فجأة القلب كان بيبمب البلد like this فجأة بقى البمبينج بتاع البلد ده ويضعيف. فهنا احنا بنقول الشوك عبارة عن a state of wide hypoperfusion of tissues. شرط ان التيش كلها تاخد كفايتها من الدم من القلب يكون شغال ايه نايس لكن لما يبقى كده يبقى circulation هيبقى ضعيف جدا يبقى البلد فوليوم ثابت ولكن الافكتيف بيرفيوجن ناقص خلاص. فديس از ا ستيت اوف وات وي كول كارديوجينيك شوك نتيجه انفاركشن نتيجه رابتشر اوف ذا هارت احيانا نتيجه حاجات كده كفايه قوي كلمه انفاركشن رايت ناو. ويبقى الميكانيزم بتاعت الشوك هنا فيلير اوف ذا مايوكارديال بامب البامب بتاعت الهارت بقت ضعيفه جدا. النوع الثاني وده مهم جدا وفيري كومن وده بتاع الرود كاجواليتيز اللي بنسميها هايبوفوليميك شوك. طبعا واضح من اسمها هايبو يعني ناقص فوليميك حجم الدم يا اما نتيجه فقدان الدم كاملا هيموريدج او جزء من الدم فلويدز زي في الناس مثلا اللي عندهم نزله معويه. تصور البنادمين عندهم نزله معويه بيجي لهم شوك احيانا ليه لانه عمال بيتقايا فوميتنج وعنده ضياريا اسهال فبيفقد من السوائل من جسمه فدمه بيقص هايبوفوليميك. او الناس اللي بتتحرق لو شفت واحد محروق تلاقي جلده ايه مليان ميه الميه دي كلها جايه منين من الدم فاقد الدم من فقد الميه من دم كل دول يحصل لهم شوك. طبعا تصور انت هنا العام بتاع البيرز المحروق كنا دايما نقولها للدكاتره وكتير جدا من الدكاتره مش فاهمينها لما يجي لك عيان محروق جاي لك المستشفى وعنده اكتر من 30% حرق في جسمه مساحه جسمه اكتر من 30% ما تقعدش تسال وتقول اتحرق ازاي وبتاع ما تنايل على عينك ركب له مين محلول ملح حاجه بس ايه ترفع البلد فوليوم لانه فاقد مين فلوس عشان دي ايه لحسن يخش منك في شوك ساعتها هتقعد تسال اتحرق ازاي وتنيل ازاي هكون فقدت العيان بتاعك فيري امبورتنت زي ما بقول الحاجات دي فيري بيسك. طيب النوع الثالث من انواع الشوك والنوع الثالث من انواع الشوك ده نوع من احقر الانواع نوع حقير للغايه ومن اسوا الانواع ومن اكثر الانواع اللي التصرف فيها بشع ما بتديلكش فرصه ده النوع ده بشع جدا حاجه اسمها شوك ديو تو بيريفيرال سيكويستريشن اوف بلاد. ايه بقى التعبير اللي قد يبدو صعب ده بقول شوك نتيجه بريفرال سيكويستريشن عزل بريفرال سيكويستريشن يعني عزل بريفرال يعني بريفرال بريفرال سيكويستريشن بدل عزله في البريفرال. انا عايز بس اقول لكم على حاجه صغيره الدم بتاعنا جزئين انت عندك كام لتر دم 5 جزء سنترال وجزء بريفرال. الجزء السنترال هو اللي في الاوعيه والهضم الجزء البريفرال هو اللي في الكابيلاريز خلاص. سؤال بقى تاني كام في المية من الكابيلاريز عندك نورمالي اوبن وكام في المية من الكابيلاريز كلوز كام في المية اوبن 10% وكام مقبول 90% اسمه ايه كابيلاري بيت. اسك يور سيلف ذا فولوينج كويستشن ماذا لو الكابيلاري بيت فتح يعني لو 90% دول فتح يبقى الدم هيبقى سيكويستريتد فين بريفرالي. مين بقى اللي بيسيركليت جوه اللنج عشان يحصل له اوكسجينيشن مفيش فتعمل سيفير شوك خلاص. دي اسمها شوك ديو تو بريفرال سيكويستريشن اوف بلاد. واحد يقول لي ازاي برضه يعني ده معناها ان عندك مرض عمل وايد سبريد اوبننج اوف ذا كابيلاري بيت بعيد بقى الدم قاعد في البريفري والسيركيليشن مفيش دم مفيش اكسجينيشن. تعالى بقى نشوف الاسباب نمبر 1 اولهم حاجة بشعة جدا جدا جدا جدا, حاجة اسمها جرام نيجاتيف اندو توكسيك شوك. مش مهم جرام نيجاتيف اندو توكسيك شوك على طول. ايه بقى حكاية اندو توكسيك شوك دي؟ افتحوا قدامكم معايا, لان هذا النوع اذا انت كنت من الاطباء اللي حظهم عسر هتقابل عيان عندك كده. ده فيري انتراكتبل, يعني التريت بتاعه ديفيكالت جدا. ايه بقى الاندو توكسيك شوك ده؟ افرض واحد ها تلوث عنده الدم بتاعه بجرام نيجاتيف بكتيريا, مثلا كان عامل عمليه جراحيه. ياما بتحصل بقى وبتجنن الجراح, عيان انت عامل له عمليه جراحيه وراح حصل له تلوث في الجرح بتاعه, يبقى ده اسمه ووند سيبسس بجرام نيجاتيف بكتيريا. واعتقد انت في الميكروبيولوجي قلت لكم ان الجرام نيجاتيف بكتيريا بتطلع اندوتوكسينز, والجرام بوزيتيف ممكن تطلع مين؟ اكزوتوكسينز. يوم تطلع التوكسينز دي تمتص في الدم, بقى عندنا ايه؟ جرام نيجاتيف اندوتوكسيك توكسيميا. تقوم تعمل ايه بقى الاندوتوكسينز؟ بص معايا, لما الاندوتوكسينز في الدم تبقى كميتها كبيره, اول حاجه بتعملها الاندوتوكسينز تروح جايه كده منقيه لها كومبلمنت اللي ماشيين في الدم, ويروحوا رايحين لازقين على الماسترز. الاندوتوكسينز بعشق الماسترز, وتعمل لك ماستر ديجرانيليشن. خد بالك الاندوتوكسينز دي ماشيه في الدم, يبقى الماسترز اللي هتدوس ايه فين؟ في الجسم كله, لانها هتوصل لكل الماسترز. ولما الماسترز تبقى ديجرانيليت تطلع مين؟ هيستامين. تخيل بقى دمك اتعبى هيستامين, شوف بقى اللي يجرى ايه. تعرفين الانزيم بيعمل باص دولاتيشن وبيعمل opening of the capillary bed, فالدم يفضل قاعد تريفرن. ادي واحد. وتزداد الطينة بلة بقى ان الاندوتوكسينز تروح رايحة قبطة الماكروفيجز في راسها الهيستوسايتس, تطلع منها TNF. معروف ان الاندوتوكسين احد الباورفول ريليسرز اوف تيومر نيكروسيس فاكتور, بيطلع بالماكروفيجز. يوم TNF ده مصيبة سود, دمك اتعبى TNF. مين اللي طلعه؟ الاندوتوكسينز. كل ما تي ان اف يقابل ليكوسايت, هو بقى وظيفته كده يخبط في ليكوسايت ايا كانت, نيتروفيل مونوسايت اي حاجه, يقول لهم طلعوا ما لديكم من بروستاجلاندينز اند لايسوزومال انزيمز. تخيل بقى دمك اتملى بروستاجلاندينز ولايسوزومال انزيمز من النوع اللي بيعمل وايد انكريس اوف كابيلاري بيرميابيليتي, يبقى انت دمك قاعد في الكابيلز وكمان بيخر منها. ها يعني هيبقى عنده في بعد شويه مين؟ هايبو بوليميا, لان الكابيلز بتخر ميه. وبعدين على هامش بقى الموضوع ده كمان يزداد الطينة بلة اكتر واكتر, لو عرفت ان الاندوتوكسينز are powerful injurious substances للاندوثيليوم, وهي ماشية في الدم تقعد تخبط في الاندوثيليوم فتطلع منها clotting factors تعمل لك DIC disseminated intravascular coagulation. لا هو ده بقى زي ما بقول لما الدكتور يكون حظ وحش يقابل عيان اندوتوكسين شوك, لانك محتاج طبعا العيانين دول لما بتيجي تعالجهم اولا احد القواعد طبعا الاساسيه انك انت تحاول تدي لهم انتي بايوتكس, واحيانا نعمل حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن. حد يعرف يعني ايه اكستشينج ترانسفيوجن؟ تاخد دم وترميه في الزباله وتجيب له دم تاني خلاص. ولازم تدي له كورتيكوستيرويدز كورتيزون وحاجات هتحاول تخلي الكابيلز تقفل. طبعا يو مي بي لاكي اند سيف, بات ماني اوف ذيس بيشنتس مهما عملت لهم, لانه 90% بتاع الكابيلاري ده لما بيفتح اللي هو الكريفلس كونستريشن احيانا عشان تقفله تاني بتبقى صعبه جدا. فدول كتير قوي منهم زي بعض. دي اسمها ايه؟ جرام نيجاتيف اندو توكسيك شوك. طب هل يا ترى الجرام بوزيتيف تعمل برضه؟ يس, بس الميكانيزم تاني مش هنخش فيه. اسمها جرام بوزيتيف سيبتيسيميك شوك. كل ده الحاجات اللي هي بتعمل بريفرنس كونستريشن اوف بلاد. هل في حاجات تانية غير دول؟ يس. بعض السباينال كورد انجريز, واحد مثلا جات له رصاصه في عمود الفقري, او واحد عاملين له تخدير انستيزيا, احيانا يحصل عندهم ريفلكس اوبننج اوف ذا كابيلاري بيد. فده اجين احد الاسباب بتاعه الريفرنس سيكويستريشن. نمره واحد ان توكسيك, نمره 2 اكزوتوكسيك او سيبتيسيليك, نمره 3 النيرفس انجري والانستيزيا, نمره 4 بعض الدراجز وبعض الحقن بتعمل حاجه اسمها انافيلاكسس. حد يفتكر الانافيلاكسس ده اللي هو بيكون عيان عنده حساسيه ضد دراج معين زي البنسلين مثلا؟ صح. انواع حقن البنسلين وايد سبريد واز دايليشن اوبننج اوف ذا كابيلاري بيد اند شوك. ادي التايبس بتاعك الشوك, ويفضل اخر حاجه في الشوك هي لو العيان ده بقى حبيت تقول الباثولوجيكال فيتشرز بتاعه سواء هو عايش او بعد ما يموت بوست مورت. قبل بس ما هقول الباثولوجيكال فيتشرز بتاعته اقول لك بس في الامتحان بيسالها زي يا اما يقول لك الباثولوجيكال فيتشرز الشوك, يا اما يقول لك البوست مورت فيتشرز شوك. واحد مات فانت شايف تشوف عنده ايه؟ هي سواء عايش او سواء ميت. يعني هل اقدر اعرف العيان بعد ما كان ميت من شوك؟ يس, هتشوف حاجه. نبدا اولا بالسكين. جميع انواع الشوك بيبقى السكين بيل ما عدا اكيد مين؟ الجماعه بتوع البريفرال سيكويستريشن لان الدم قاعد فين؟ في الجلد، قاعد في البيتري. خلاص. فالعيال لما تلاقيه بيل، فده ده كل انواع الشوك ما عدا مين اللي شوك تخلي السكين مش بيل فلاش، مين؟ جماعه بتوع البريفرنس اكوزيشن. نمره 2، لو اخذنا بقى بقيه الاورجانز بدون ترتيب، لو خدنا البرين in cases of severe shock الدم ما يروحش للبرين، فيبقى عندنا infarction ischemic changes infarction. نمرة 3 اللنج. عايز كده اقول حروف هتقابلوها ليه طبعا مش مهم اللي تعرفوها، يا اما بنقول انها بتشو ده اللي هو ده اختصار كلمة عالمية اسمها diffuse alveolar damage، وده بيؤدي كلينيك يعني الى ARDS، دي اسمها adult او acquired respiratory distress syndrome. يعني العام بتاع الشوك ده لما تيجي تشوفه والشوك متمكنه من انه تلاقي عنده غير هانجر، نفسه في هواء، الالفيولار بتاعته مش قادر تعمل جود اكسشن لانها بايظه، فبيخلي العام ده عنده حاجتين، كان حاجه اسمها ايه respiratory distress syndrome. نمره 4، لو خدت عند العيان ده الكيدني التيبيولز بتاعتها كلها نيكروسس اكيوت تيبولار نيكروسس، وده اللي بيدخل عام في كيدني فيلير. الليفر ايضا التوكسنز ده سوري الهايبوكسيا بتاعت الشوك بتعمل عنده نيكروسيس اند ستياتوزيس اللي هو فاتي تشينج. لو قلت لك الجي اي تي تلاقي الميكوزا كلها نيكروسيس وهيموريدج. لو قلت لك اي اورجان تتخيله عند هذا العيان، هنشوف مثلا الهارت هيبقى فيه ايه. الهارت ده ظريف جدا، تلاقي الهارت بتاع العيان في الشق في منظر اكستريملي كاركترستيك، غير لو كان الهارت ده مثلا الشق سببها اصلا كارديوجينيك، سيبك من دي. الهارت الشخصيه يبقى فيه ايه؟ هيموريج مليان تحت البريكارديوم والاندوكارد، ده الهارت كله هيموريج، وحاجه فيري كاركترستيك اسمها هايبر كونتراكشن اوف مايوسايتس، يعني تلاقي المايوسايتس كونتراكتد مخنوقه ليه الله اعلم، فيري كاركترستيك الهارت. ويفضل نمره 8 اللي انا خليتها اخر واحده، هي دي بقى الفاكهه بتاعت السؤال بتاعك. ركزوا بقى معايا في اللي جايه دي، لان this is one of the most important features of shock. الادرينال جلاندز السوبرارينال جلاندز. لو انا قلت لك النورمال ادرينال جلاند بتبقى لونها اورنج، اعتبر ان ده يلوش اورنج اصفر. في الجماعه اللي عندهم شوك بتلاقي الجلاند صغرت جدا ولونها بقى رمادي، فقدت اللون الاصفر. اكيد لو انا هسأل واحد شاطر حاول تفسر ده واي، من المؤكد انه اكتر غدة بتشتغل في الشوك هي السوبرارينال جلاند، عشان طلع مين؟ كاتيكولاميز. لو قلت لك ان الكاتيكولاميز هي المسؤولة عن اللون الاصفر بتاع السوبرارينال جلاند، فاذا فقدت الكاتيكولاميز فقد اللون الاصفر وصغر حجم مين؟ السوبرارينال جلاند. دي بيسموها ستريس ريسبونس، دي فيري كاركترستيك لدرجة كتير جدا انتوا عارفين في حاجة اسمها الطب الشرعي. مش قلت ما هي وظيفة الطبيب الشرعي؟ يعني يحدد سبب الوفاة. كتير جدا شرح العيان يقول لك وهذا المريض قد توفي من صدمة عصبية اللي هي ترجمة مين؟ الشوك. عارف ازاي؟ من الفيتشرز دي كلها ومعاها مين؟ الحكاية. تاري كاركترستيك. ادي بالنسبة للشوك السكين بيبقى فيها بيل والبرين في انفاركت واللانجز فيها داد ديفيوز الفيولار دامج والكيدنيز نيكروسيس الى اخره. واياك ان تنسى مين؟ الستريس ريسبونس بتاع السوبرا رينال. ده كده ينهي الحته اللي كانت فاضله في السيركيليشن. اكتر حاجه بتتسال في الشوك الباثولوجيكال فيتشرز دي بتتسال كتير قوي، واحيانا التايب اوف ستيت. احيانا نيجي بقى لاخر حاجه في المواضيع اللي هنقولها النهارده. احنا كده خلصنا تشابتر وهندخل على تشابتر تاني اسمه بكتيريال انفكشنز. والبكتيريال انفكشنز زي ما بقول البكتيريا الانفكشنز دي مهمة جدا، يهمني اولا تعرفين البكتيريا الانفكشنز دي موضوع كده ايه، لو هنتكلم فيه هقول ان this is an endless story، حكاية ما تنتهيش. يعني البكتيريا الانفكشنز دول يعني نقدر اللي بتاخدوه في الجنرال باثولوجي لا يشكل اكتر من قطرة في المحيط. بكتيريا الانفكشنز دي ملايين البكتيريا. احد اهم موضوعات البكتيريا الانفكشنز ان احنا نسأل نفسينا ماذا لو وصلت البكتيريا للدم. فبداية كده هو البكتيريا ممكن توصل للدم او تبقى قاعدة في تشكل. قاعده بتشوي مثلا زي السل ده مرض زي الخرج اكسس ده مرض ثاني السيلولايتس مرض ثالث وهكذا. انما ماذا لو وصلت للدم وصول البكتيريا انفكشن للدم ده عندي منه اربع احتمالات. ايه هما؟ تعالوا كده نشوف بقى. يا اما البكتيريا شخصيا توصل من غير ما تعمل اذى جامد ده اسمه بكتيريميا. يا اما هي اللي يوصل منها هو التوكسيس بتاعتها السموم ده اسمه توكسيميا. يا اما البكتيريا والتوكسيس بكميات رهيبه بشيء فظيع جدا سبتسيميا. يا اما البكتيريا تواجدت على هيئه سبتك امبولاي وتعمل ابسس ده اسمه فايميا. دول الاربع احتمالات. في الكتاب عندك في الاول كده عندك اربع خمس نصر اسمهم انتروداكشن مش عايزين عايز يقراهم يقراهم لكن يعني دول مش هتكلم فيه. انا عايز اتكلم على طول مباشره في الفور بوسيبيليتيز بتاعه بكتيريا الاكزيستنس وذين ذا بلاد. تعال نبدا اولا بالبكتيريميا و انتوا كلكم هتقابلوا كتير قوي الاسامي دي يمكن زمان زمان واحنا بندرس الابسس وهنتكلم على المشاكل بتاعته. ها كان الاول complications of evacuation وهي وبعدين complications putrefaction gangrene وبعدين complications of spread. كنا بنقول فيها ايه؟ بكتيريميا توكسيميا سيكسيميا فايب. فيبقى قال الاوان وقلت لكم اهميها انا كروتها كده عشان هناخدها later on بالتفصيل. ادي بقى هنا ايه دلوقتي ناخدها بالتفصيل. What is meant by bacteremia؟ اذا الموضوع الاولاني عندي هو البكتيريميا وما معنى كلمة بكتيريميا. الحقيقة انا قعدت ادور فترة طويلة جدا عن تعريف مناسب جدا للبكتيريميا لغاية لما لقيت فعلا الكلمة المناسبة جدا لبكتيريميا هي يقول لك it is the transient. والترانزيانت دي انا شخصيا بعتبرها هي روح التعريف. transient existence of bacteria in the blood يعني موجودة ايه فترة بسيطة جدا ترانزيت. زي اقول لك انا رايح امريكا فنزلت ترانزيت مثلا في فرانكفورت قاعد فتره صغيره جدا ساعه ولا بتاع لغايه ما غيرت الطياره وايه او مويل طياره ورحت طالع على امريكا. فترانزيت دي مهمه جدا في السبتسينيا والفايب دول قاعدين بيرمنت انما دول ترانزيت رحله صغيره كده عدوا بالصدفه فيها على البط. هي دي اهم حاجه. ولذلك حتى لو كانت البكتيريا بيرمنت ما تلحقش تبروديوس توكسينز ذات بي. فدايما نقول ات از ذيرفور ترانزيت اكزيستنس اوف بكتيريا ان ذا بلاد ويزاوت اني سيجنيفيكانت توكسين. دي مهمه جدا. طيب ايه بقى اللي يوجد لي بكتيريا في الدم بطريقه ترانزيان الايتيولوجي او سبايكس او اكزامبلز. هحكي لك انا حكايتين كده مشهورين جدا بيعملوا بكتيريميا. الحكايه الاولى بعد ما بتخلع دروس ادي درس ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع. لو حد منكم سالته جدر درسك فيه ايه في بلاد فيسل هنا كده خلاص وده الدليل انك لما بتخلع الدرس بتاعك بتنزف لانك فتحت مين الفيسل اللي في جدر او الفيسلز اللي في جدر الدرس كده. فلو قلت لك ان بقك ده مليان بكتيريا و90% من البكتيريا بقك اسمها ستريبتوكوكس فيريدانس وهي بكتيريا عبيطه جدا. بكتيريا اسمها ستريبت فيريدانس. ادي البكتيريا وادي في بوابه هنا راح داخله منها فين؟ على الدم. ولكن لانها بكتيريا عبيطه جدا فيور اميون سيستم فيري سون يخلصك منها. يبقى دي ستيت اوف بكتيريا. تواجدت بالصدفه بعد ما خلعت درسك راح الاميون سيستم ايه كابتشر ذيس بكتيريا. يبقى this is the first example هي after tooth extraction. والنوع الثاني كجزء من ال incubation period of a disease. انتوا خدتوا في الميكروبيولوجي ان ال incubation period of a bacterial disease هي عبارة عن ايه؟ فترة البكتيريا بتتواجد فيها في الجسم associated with lesions ولا without lesions. without يعني ال incubation period دي بكتيريا ساعة ما اقولك دلوقتي في ال incubation period مثلا بتاع فرد الطيفويد هل انت بتشتكي من حاجة؟ لا يعني دي فترة الحضانة. فاحنا طب هي البكتيريا بتعمل ايه في فترة الحضانة؟ بتجهز نفسها عشان تهجم. فعند فترة الحضانة جزء من رحلتها انها تعدي على الدم عبال ما تروح تقعد في تشوي. فيبقى هنا ده جزء من الانكيبيشن بيريود يبقى مين برضه؟ بكتيريميا as in cases for example of typhoid. تعالى بقى نقول الايفكت وركز معايا تماما هنا. البيشنتس اللي عندهم بكتيريميا in most of cases في معظم الاحوال they do not suffer anything. البكتيريا معدية على الدم الاميون سيستي كابتشر ذم مفيش مشكلة. But in rare cases يبقى in most of cases no harm. In rare cases بيروحوا للوكالايز يقعدوا في تيشو معين ويعملوا مرض وحاجة فالمرض ده خطير جدا. تعال نشوف الرير كيسز هما مين. هو اكزامبل مشهور جدا في جسمك ويمكن انا هحكي لك حكايته علشان تبقى انت عارف بالظبط برضو معلومات طبية كده صغيرة مهمة. لما بيكون في طفل عنده حمى روماتيزميه روماتيك فيفر، بص الدكتور بيقول للمامته ايه، هو الروماتيك فيفر غالبا بيجي في سن صغير، الدكتور بيقول لام الطفل ده لو في يوم من الايام فكرت تخلع للدرس ده طفل لاي سبب من الاسباب come to my clinic first. يوم ساعتها تيجي الام تقول له انا عايز اخلع الولد ابني درسه مسوس مش عارف ايه اخلعه له، لا طيب خد الانتيبيوتكس دول 5 ايام قبل ما تخلع الدرس. هقول لك انا الحقيقه، لما بنخلع الدرس بنخش فين؟ البكتيريا عندك فيك انت نو بروبلم لان انت هيلثي. في الطفل ده عنده حاجه اسمها روماتيك فالفولايتس. يعني ايه روماتيك فالفولايتس؟ الفالز مهريه، لان الروماتيك فيفر ضده ضعاف جدا. لو البكتيريا دي دخلت في واحد سليم وجت على الفالز بيدوه نفي الفالز هيلثي، لكن في طفل الفالز مهري ها صحيح البكتيريا ضعيفه لكن لقيت ايه زي بالظبط بقول لك ايه القزم لما يلاقي قزم اصغر منه هيغلب، فده صحيح بكتيريا قزم ولكن لقيت الفالز في حاله من التقزم راحت ايه هجمع الفالز هارك، ويبقى العيان ده يخش في حاله اسمها صف اكيوت، ما هوش اكيوت قوي لان البكتيريا مش قويه، صف اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. والحته دي افتكروها دلوقتي، تصور انت بعد 3 اسابيع من النهارده لما هناخد الكاردي فاسكولار سيستم هنقعد ها اللي سمع دي دلوقتي مش هيحتاج ان انا اشرحه تاني، الكلام ده موضوع جاي ليتر اون. اذا زي ما انت شايف كده البكتيريا كانت ما هياش خطر الا في مين؟ لو واحد عنده روماتيك فالفولايتس، لان الفالز بتاعته ضعيفه جدا برغم ان البكتيريا دي قزمه ضعيفه لكن قدرت انها تهجم على اللي اضعف منها وعملت فيها التهاب، ولان البكتيريا هي شويه قوي في التهاب كان اكيد صعب اكيد صعب اكيد صعب اكيد انفكتيف انفكتيف فول ستوب. خلصت مين؟ البكتيريا. تعال ناخد الموضوع الثاني اللي اسمه توكسين، والتوكسيميا اللي عايز يسمي حاجه حد عايز يسمي حاجه دي البكتيريا سهله جدا. كلمه ترانزيان دي مهمه جدا في التعريف والاسباب زي بول توث اكستراكشن او انكيبيشن بيريد والاثار لا خطر الا اذا كان العيان عنده بريديسبوزنج ديزيز مهيئ وعنده نسيج ضعيف في قدره البكتيريا انها تهجم على هذا النسيج. تعالوا ناخد بقى الموضوع بتاع التوكسيميا. بالمناسبه التوكسيميا والسيبتسيميا والبايميا في اخر 10 سنين كل واحد منهم سال مرايا، يعني اخر 10 سنين كده من سنه 87 لو تتابعوا الامتحانات مره التوكسيميا مره السيبتسيميا مره البايميا. هي مش من الاسئله الفيري كومن لكن من الاسئله التقييميه اللي هو لما يكون ممتحن عايز يشوف الطالب مذاكر ومقفل المواضيع ولا لا بيجي يسال في الحته دي. وزي ما بقول لكم يا اخوانا اي امتحان اعمال سنه 65% اللي هو تلتين تحس انه ودين ذا كابابيلتيز اوف اي طالب ذاكر، و33% من الحتت اللي انت دايما تحس يقول لك ايه ما كنتش متوقع الحته دي. مين مش متوقع ازاي؟ يا اما من اخر التشابتر ودي اللي انا دايما بحظر منها، تقعد تذاكر حلو قوي تيجي على اخر 3 4 صفحات تيجي مثلا في التيومرز عند البيجمنت التيومرز وتريح ها كل الناس تقوم تلاقي مثلا ايه الممتحن عارف دي كويس جدا، فلما يجي يحط التعيين يقول 30% التقييميه بتاعته هساله مثلا في الميلانوم ها يجي عارف ان الامتحان بتخلص السيركيلاتوري ديسوردر ده تيجي تلاقي بقى حته كده ثلاث صفحات هايفين كده تروح جاي سالك سؤال من دول انسوا. فزي ما بقول علشان ما حدش يجي يقول لي الامتحان ده في حته غير متوقعه، لازم يكون كل امتحان ومش غير متوقع مش بالذات بالذات انت وانت بتراجع الامتحان افتكر الكلام اللي هقوله لك واحنا بنراجع عشان ايه ما تبقاش ديسيفد وتيجي تسيب حته كده من عندك ها كل شكلها مش مهم تفاهم ده موضوع اول سؤال. طيب التوكسينيا وزي ما بقول الـ لما كان في كل حتة في الدنيا لما هتيجي تمتحن امتحان البورد الامريكاني انت عندك جنرال باثولوجي وسيستيميك باثولوجي بيسألك مين في الجنرال باثولوجي. الجنرال باثولوجي ده هو البيسك، اللي ما عرفش جنرال باثولوجي ما عرفش طب. ولو واحد منكم واحنا بنراجع مع بعض قاعد يمسك شابتر شابتر من خلال الجنرال باثولوجي هلاقي ان كل شابتر مليان قنابل علميه. يعني عايز اقول ايه ما حدش منكم يجي يقول ايه توكسيميا ايه ده الحاجات دي هي اللي بتفيد الدكتور. يعني زي ما شفت النهارده معايا كده الشوك لو انت جيت عشان قلت دي مش مهم واخد بالك تقعد طول عمرك ما تعرفش يعني ايه شوك. تعالوا نتكلم بقى في الموضوع اللي هو بعد البكتيريا ناخد التوكسين بكتيريا توكسينز في الدم. والتوكسيميا اللي هي بكتيريال توكسينز ان يور بلاد في منها نوعين كبار جدا وافتحوا دانكم معايا لان انتوا قالوا لكم في المايكروبيولوجي ان التوكسينز نوعين. النوع الاولاني طالع من الجرام نيجاتيف بكتيريا واسمه ايه اندو توكسينز، فانا عندي اندو توكسيك توكسينيا. والنوع الثاني معظمه بيطلع من الجرام بوزيتيف بكتيريا واسمه اكزوتوكسينز ودي بنسميها اكزوتوكسيك توكسين. واحيانا انا بحب اقول الكلمه دي تلزق في دماغك كده وبعدين تبقى تعرفها حالا. الاندوتوكسيك توكسيميا شموليه والاكزوتوكسيك توكسيميا خصوصيه. يعني ايه شموليه يعني ايه خصوصيه؟ هناك مئات البكتيريا اللي بتطلع اندوتوكسينز تتعدد الاندوتوكسينز وتكسيرها هو هو. فايا كان مصدر الاندوتوكسينز الايفكتس ار ذا سيم. لكن تتعدد مصادر الاكزوتوكسينز وكل اكزوتوكسين له تاثير مختلف عن الثاني. ولذلك يمكن نبدا بالاكزوتوكسيك توكسيميا الاول عشان تفهم معنى السبيشال ايفكت اوف ايتش اكزوتوكسين. مثلا وهنا هنختصرها جدا يعني عندك في الكتاب كلام طويل انا هختصره شويه. اول اكزوتوكسين معروف ده بيطلع من بكتيريا الكوليرا واسمه العلمي انتيروتوكسين. وربما يمكن الاسم ده يعجبني قوي. حد يعرف يعني ايه كلمة انتيرو؟ انتيرو حد يعرف يعني ايه؟ يعني سمول انتست. خلاص يبقى انت كده لو عرفت كلمة انتيرو هتفتكر على طول ده بيشتغل على مين. بيشتغل سبيسيفيكلي فقط على مين؟ على سمول انتست. يعني سايب جسمك كله وشغال بس على سمول انتست. انما بالمناسبة الاندوتوكسين بيشتغل على شمولي على جسم كله ايا كان المصدر. يعمل ايه بقى في السمول انتستين؟ يعمل رغم ان البكتيريا عبيطة جدا وهيفة جدا الا ان السم بتاعها ده بشع. بص كده الامعاء بتاعتك اهي اهي دي الانتستين وادي الانتستينال ابثيليال سيلز اهم. والانتيروتوكسين ده موجود في الدم بيخلي الامعاء تعمل الاتي ده بلاد فيسل كده بيخلي الامعاء تاخد مية الدم تنزلها في الامعاء. يعني السم ده تأثيره ايه؟ يخلي الانتستينال ابثيليوم يسحب الميه يا هايبر سكريت ميه في الانتست. هو جايب الميه دي منين؟ من دم. يقول العيان ده يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده حاجه مشهوره جدا. يبقى عنده ضياري عاديه ولا فوليومينس؟ فوليومينس ده العيان بيخر في اليوم 7 8 لتر ميه. يعني اصبحت الانتست بتاعته كما لو كانت بلادر ما بقتش انتست عمال يخر ميه. يعني الستولز هنا دايما كانوا يقولوا لنا زمان if you want to diagnose cholera افتكر ان الستولز بتاعت عندها الظاهرة بتاعته is watery. يعني ايه watery؟ مائية. ها؟ طبعا لما اقولك العيان عمال يخر مية ده مات ما كنتش تلحق. وبعدين تديله يشرب مية بينزلها تاني عمالة ها؟ فده عايز تعالج مين؟ تدي انتي توكسن مش انتي مش تشربه مية. فده السم بتاع الكوليرا الانتيرو توكسن بيعمل مين؟ فوليومينس طيعي. السم التاني المشهور ده نمبر 1 نمبر 2 بتاع الدفتيريا ومعروف ان ده سم بيشتغل على حاجتين نيورال الاعصاب وكاردياك القلب. نقي اهم حاجتين في جسمك يجي على الهارت يلطشه حاجه اسمها توكسيك مايوكاردايتس بهارت فيلير ويجي على الاعصاب يلطشها ويعمل لك نيرف باراليسيس يجي لك العيان عنده الريسبيراتوري ماسلز بارالايز والاوكيولار ماسلز بارالايز وفيري كاركترستيك قبل ما يموت العيان ده تلاقيه بتحول لان العضلات عضله هنا فرلايز والثانيه لا فبتدي تشد العين الناحيه دي وهكذا ده عينه عماله تروح وتيجي. فدي اسمها يبقى السم هنا الاولاني ده شغال على الامعاء ده شغال على القلب والاعصاب. السم الثالث ده بتاع الفود بويزنينج بتاع بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتيولينم ده اللي هو يقول لك ايه الناس دي حصل لهم تسمم غذائي. معظم ما يطلق عليه تسمم غذائي بيبقى مش ده بيبقى حاجات ثانيه لكن لو ده هتبقى مصيبه. سيبك بقى من ان السم بتاعه بيشتغل على الكولينرجيك ترانسميترز والكلام ده كله كفايه تعرف بس كلمه واحده انه بيعمل موتور نيرف باراليسس. موتور نيرف باراليسس يجي لك العيان عنده الليمز بتاعته بارالايزد الكرينيال نيرفز بارالايزد كله يجي لك في حاله افه كده الناس تشيله لك بارالايزد على الاخر. وده عكس السم الرابع والاخير بالنسبه لكم بتاع الكلوستريديوم تيتاني اسمعوا عن مرض التيتانوس. السم بتاعها حام يسموه تيتانوس تازمين لانه ده بيعمل ترانش ده بيعمل استازمونيك كونتراكشنز تلاقي العيان على كل حاجه في جسمه عماله بتكونتراكت. ده اللي هو مين الكلوستريديوم وهتلاقي عندك بقول لك انه بيشتغل على البري سينابتيك مش عارف ايه مش مهم الكلام ده كله كفايه قوي انك تبقى عارف الايفكت بتاع كل واحد من كل اسم. يفضل عندي مين بقى الاندوتوكسيك توكسين. الاندوتوكسيك توكسينيا زي ما بقول اثرها وعلى فكره لو قلت لك مين كومن دي ولا دي طبعا الاندوتوكسين هي اللي كومن الاكزوتوكسينز ان جنرال, واعتقد لكم كده في المايكروبيولوجي ان الجرام بوزيتيف بكتيريا ليس كومن عن الجرام نيجاتيف بكتيريا. افرض انت عندك حضرتك تايفويد, يبقى عندك اندوتوكسيك توكسين, عندك ابسس او سيلولايتس الى اخره. اللي عندك يجيله ايه بقى؟ اول حاجه بتعملها الاندوتوكسينز هي الفيبر. العيان تلاقي عيانك سخن جدا جدا جدا من 38.5 كده وطالع, ادي واحده. تاني حاجه يبتدي البارينكايمال اورجانز زي الكيدني وزي الليفر وزي الهارت, يبقى عنده بارينكايمال سيل انجري. ولو واحد منكم زمان جدا جدا رجع لموضوع كان عندنا اسمه سيل انجري, ريفرسيبل سيل انجري, اللي هو كان فيه ثلاث موضوعات كلاود سويلنج وهيدروبيك مش عارف ايه واستياتوزيس, كنت هتلاقي ان اشهر الاسباب هايبوكسيا اند توكسيس. فالتوكسيميا دي بتعمل سيل انجري, تلاقي الكبد بتاعك ايه تدهن استياتوزيس الى اخره. ونمر الثلاثة عند هذا المريض ما يمنعش ان العيان ده الاندوتوكسينز في السيفير ستيتس زي ما خدنا النهارده تعمل عنده حاجه اسمها اندو توكسيك شوك, واحيانا تعمل ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجوليشن ريسبيراتوري ديستريس الى اخره. وبعدين عندنا اخر حاجه ان انا عايزك تعرفها شويه حاجات بسيطه كده, هناك اذر افكتس, ويمكن في الاذر افكتس دول عندي حاجه مهمه جدا اسمها بون مارو ديبريشن, ودي مش عايز حد ينساها. كتير جدا لما العيان يبقى عنده مرض بقاله معاه اسبوع من اللي هو فيه اندوتوكسينز, يقول لك الواد سخن ولونه مخطوف. ده مش تعبير الام بالبلدي, ان شي از توتالي رايت. يعني هي بتقول لك لونه مخطوف, يعني ايه فين وفين ليه؟ لان حصل بون مارو ديبريشن, والبون مارو ديبريشن من مين؟ انيميا. فمن ضمن اثار الاندوتوكسينز فعلا از بون مارو ديبريشن, والحاجه اللي بتقولها الام فعلا شي از توتالي كوركت, لون الوجه مخطوف, فعلا مخطوف لون الوجه. ثم غير البومبارو ديبريشن, in some states of severe toxemia, يمكن اشهرهم التوكسيميا بتاعت مرض المينينجايتس, الالتهاب السحائي اللي بنقول عليه غلط الحمى الشوكية, من ضمن الاثار بتاعتها انه احيانا السوبرارينا جلانز تتدمر. بعض التوكسينز احيانا لو زادت جدا جدا تدمر السوبرارينا جلانز, والعيان ده ممكن يموت ساعتها من acute adrenal insufficiency. كلمتين دول الفرقين اللي كانوا فضيف التوكسينيا, هناخد كده ريست جاست فيو مينتس علشان نكمل السبتسينيا والفايميا. في الحته دي يبقى الفايميا او السبتسينيا يمكن من اغنى الحتت من الكلام, فتعال ناخد بقى اكتر او حاجه من اخطر الحاجات اللي هي السبتسينيا ثم الفايميا. خدنا لغايه دلوقتي البكتيريميا وخدنا التوكسيميا, ماذا عن السبتسيميا وماذا عن الفايميا؟ السبتسيميا تعرفها ايه؟ سببها ايه؟ اثارها ايه؟ الباثولوجي بتاعها او الافكت بتاعتها ايه؟ تعريف سبتسيميا هو غزو بكتيري للدم عدد ضخم من الفيرلان القوية بكتيريا اللي قاعدة تبرع في دمك وتمالتبلاي وتتكاثر وتبروديوس توكسنز. فانت عندك لارج نمبر اوف فيرلان قوية بكتيريا مالتبلاينج, فاعدادها بتزيد وبتبروديوس توكسنز, فبتعمل لك سموم في الدم. وقطعا بهذا الشكل دم قذر ملوث تبقى كونديشن از فيري سيريس, ونسبة المورتاليتي او تبقى فيتال بقد ايه؟ في نسبة عالية جدا, يعني اكتر من ثلثين دول بيموت. ادي معنى كلمة سبتسيميا, ويمكن الاصل في تسميتها سبتسيميا جاية من سبتك يعني تقيح, ايميا يعني الدم, تقيح الدم. تخيل انت دمك متقيح, الدم اللي بيسبلاي جميع انسجتك بالغذاء بدل ما كان عبارة عن مواسير مياه دلوقتي بقى مواسير مجاري مليان صديد وعرق وازرق, فدي حالة خطيرة جدا. تعال نشوف بقى الايثيولوجي ايه اللي يعمل سبتسيميا. حاجة من اتنين, يا اما عيان حصل عنده very severe infection ببكتيريا قد يتضاءل فيها مستوى الاميون بتاعك مهما كنت اميون, يعني في نوع من البكتيريا قوي جدا لدرجه ان حتى لو انت اميون, لو انت الاميون بتاعك عالي هو يتغلب عليها. واشهر هذه البكتيريا اللي تعمل كده هي المينينجوكوكاي اللي بتعمل الالتهاب اللي بنسميه مينينجوكوكال مينينجايتس، التهاب المينينجيز اللي هو بالعربي ترجموه غلط يقول لك عنده التهاب او يقول لك عنده حمى شوكيه. هي مش حمى شوكيه، هي التهاب صح حمى سحائي، عشان المينينجيز شوكيه يعني سباينال كورد، انما دي بتاخد المينينجيز. فالمينينجوكوكاي دول لو قلت لك هي بتصيب من الاطفال، الادلت ممكن تعدي، لكن في الاطفال لو قلت لك انت 100 طفل عرضتهم للمينينجوكوكاي، ال 100 طفل هيجي لهم مينينجوكوكال مينينجايتس اند سيبتسيما. ولذلك يقول لك في وباء في مدرسه كذا قفلوا المدرسه خلاص. فلانه مجرد ان يبقى في 3 4 عيال ظهر عندهم الحكايه دي، ممكن يبقى في عيال ثانيه لو هم هتتعرض للحكايه دي شغلانه فظيعه. طيب يبقى اذا احد اسباب السبتسيميا سيفير انفكشن، او قد يكون اوردينري انفكشن، بس بشرط يكون الاميونتي بتاعتك ايه وطن. يعني مثلا واحد عنده ابسس وواحد تاني مش عارف، واحد مش موجود عنده ابسس، انت ما حصلكش سبتسيميا، واحد تاني حصل سبتسيميا. ليه؟ بيكوز هيز اميونتي از لو. ابسس او سيلولايتس او ووند انفكشن، يعني واحد نعمله عمليه جراحيه، بعد العمليه يحصل عنده تقيح في الجرح والبكتيريا تخش على الدم وتعمل سبتسيميا، يبقى الدكتور عامل عمليه هايله ويموت العيان من سبب